الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هل يمكن للناقص ان يدرك حقيقة الكامل؟ هذا مستحيل. طيب، الاساس الاول وهو تنبيه الله عز وجل عن ان يشبه، او معنى الاساس الاول اللي هو تنزيه الله تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقين وعن كل نقص، هو تنزيه الله سبحانه عن ان يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين، كما قال تعالى ليس كمثله شيء، وقال تعالى ولم يكن له كفوا احد. الكفؤ هنا معنى ايه؟ شبيه، النظير، المكافئ، المماثل ونحو هذا. وقوله تعالى فلا تضربوا لله الامثال، اي لا تمثلوه بغيره من خلقه. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية ليس كمثله شيء، والذي يعتقد في هذا الباب أن الله جل اسمه في عظمته وكبريائه وملكوته وحسن أسمائه وعلى صفاته لا يشبه شيئا من مخلوقاته ولا يشبه به، وما أطلق الشرع على الخالق والمخلوق فلا تشابه بينهما في المعنى الحقيقي، إذ صفات القديم جل وعز بخلاف صفات المخلوق. الشرع أطلق بعض الصفات على الخالق جل وعلا وعلى المخلوق، لكن هذا يعني ان صفة المخلوق تشبه صفة الخلق او العكس؟ حاشا لله. لماذا؟ لان الذات الالهية لا شبيه له، والصفات تناسب الذات. يعني هل يتصور ان واحد طريح الفراش اصفه بالقوة مثلا، ولا بصفه بالمرض؟ اصفه بالمرض، لان ده اللي يناسب ايه؟ ذاته في هذا الموقف او في هذا الحال. فهو هنا الامام القرطبي رحمه الله تعالى بيقول وما اطلق الشرع على الخالق والمخلوق فلا تشابه بينهما في المعنى الحقيقي. واذا كنا لما بنسمع بعض الاشياء الموجودة في الجنة بنقول ايه؟ ان لا تشابه بين الاشياء اللي موجودة في الجنة والاشياء اللي موجودة في الدنيا الا من باب الاسم فقط، اما الحقائق فمختلفة تماما، مع ان اللي موجود في الجنة ايه؟ مخلوق، والانسان او الاشياء اللي موجودة في الدنيا ايضا ايه؟ مخلوقة. طب اذا كان هناك تفاوت بين حقائق المخلوقات فكيف بالخالق جل وعلا والمخلوق؟ يبقى لابد ان نؤمن بداهة بان صفات المخلوق لا يمكن ابدا ان تشبه صفات الخالق جل وعلا. وقوله هنا إذ صفات القديم، القديم في الحقيقة ليس من أسماء الله عز وجل، ولكن الاسم الذي يغني عن تسميته جل وعلا بالقديم هو إيه؟ الأول. لا، الأول نعم. لكن الإمام الطحاوي رحمه الله لما ذكر هذا الاسم قال إيه؟ قديم بلا ابتداء. فالقديم ليس من أسمائه تبارك وتعالى، ولكن أراد أن يبين أنه غير مسبوق. فالأول، الأولى أن نقول الأول، ولو أردنا أن نقول القديم نقول قديم بلا ابتداء. وقال الإمام الواسطي رحمه الله ليس كذاته ذات ولا كاسمه اسم ولا كفعله فعل ولا كصفته صفة إلا من جهة موافقة اللفظ. إلا من جهة موافقة اللفظ، ليس كذاته ذات، خلاص ده أمر مسلم به. طيب، ولا اسمه ولا كاسمه اسم. طيب الوقت مش ممكن واحد يقول طب الله عز وجل اسمه العلي، وممكن واحد يوصف بالعلم. اولا بنقول ايه، الله عز وجل اسمه العلي، والانسان يوصف بالعلم، لا يسمى العلي، لان الالف واللام اللي موجودة في الاسم المتعلق بالله عز وجل لا يمكن ابدا ان توجد في اسم متعلق ببناءات. ممكن تسميه ايه؟ واحد قلت حليم، لكن تقول الحليم، لا، يبقى عبد الحليم. ولا كفعله فعل، لماذا؟ لان افعال العباد يشوبها معكرات كثيرة ام لا؟ ممكن تخرج عن نطاق الحكمة ولا لا؟ ممكن يكون فيها ظلم ولا لا؟ ممكن يكون فيها نقص ولا لا؟ الاصل هي فيها نقص، لكن افعال الله تبارك وتعالى مبنية على الحكمة التامة والعدل المطلق. ولا كصفته صفة، لماذا؟ لان قلنا ان الصفات تناسب الذات، فاذا كانت الذات ليس كمثلها ذات، اذا الصفات ليس كمثلها ايه؟ صفات. الا من جهة موافقة اللفظ، وجلت الذات القديمة ان يكون لها صفة حديثة، وكما استحال ان يكون للذات المحدثة صفة قديمة، وهذا كله مذهب اهل السنة او مذهب اهل الحق والسنة والجماعة. والفطرة تؤمن بداهة او تؤمن بهذا بداهة، فخالق الاشياء لا تماثله هذه الاشياء التي هي من خلقه، ويدخل في هذا الاساس تنزيهه سبحانه عن كل ما يناقض ما وصف به نفسه او وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فتوحيد الله في صفاته يقتضي المسلم ان ينزه ربه عن الزوجة والشريك والكفء والظهير والشفيع بدون اذن الله والولي من الذل، ويقتضيه ان ينزه الله عن النوم والاعياء والتعب والموت والجهل والظلم والغفلة والنسيان والنعاس وغير ذلك من صفات النقص. بدل ايه؟ الاساس الاول تنزيه الله تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقين وعن كل نقص. واما الاساس الثاني هو الايمان بما وصف الله عز وجل به نفسه او وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقتضي وجوب الاقتصار فيما يثبت لله عز وجل من الاسماء والصفات على ما ورد منها في القرآن الكريم والسنة الثابتة، فهي تتلقى عن طريق السمع لا بالآراء. ولذلك هم بيقولوا أسماء الله عز وجل ايه؟ توقيفية، يعني لابد من الوقوف على مستند يدل عليها. فلا يوصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه او وصفه به رسول صلى الله عليه وسلم، ولا يسمى الا بما سمى به نفسه او سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لان الله عز وجل اعلم بنفسه وصفاته واسمائه. قال تعالى قل اانتم اعلم ام الله، فاذا كان سبحانه اعلم بنفسه وكانت رسله صادقين ومصدقين لا يخبرون إلا بما أوحي إليهم من ربهم، فإذا يجب الرجوع في باب الأسماء والصفات نفيا وإثباتا إلى ما أخبروا به عن الله عز وجل، لأنه كما ذكرنا في الآية المتقدمة أعلم بنفسه من غيره سبحانه وبحمده. قال الإمام أحمد لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه او وصفه به رسول صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. لكن بعض الناس بيخطئ من حيث لا يشعر، لا سيما مع دخول العامية في حديث الناس، بل غلبت العامية على حديث الناس. يعني بالله عليكم، يصلح ان واحد يقول عبد الرزاق او ربك رزاق كريم؟ ينفع؟ ليه؟ لا، اللي الدارج بيننا الان، انت بتسمع الواحد يقولك ربك رزاق كريم، رزاق بالهم، او المشهور جدا الاخ عبد الرزاق قال كذا، عبد الرزاق راح، عبد الرزاق جه. كلمة رزق معناها ايه؟ ها؟ مصيبة؟ يعني اتى بمصيبة او اصابه بمصيبة؟ طيب، هل هذا يتفق مع الرزاق؟ طيب، كم من الناس يقول عبد الوهاب؟ بتقرأ ايه؟ او بتقال ايه؟ عبد الوهاب. هل هذا من اسماء الله؟ ليس من اسماء الله. وجمع من اهل العلم يعدون ذلك من الالحاد في اسماء الله عز وجل. تكلم بالعامية براحتك، لكن عندما تأتي الى اسم من اسماء الله تبارك وتعالى ما تقوليش المهم المفهوم، المهم اللي قدامي فاهم انا اقصد ايه. لا، تعظيما وتقديسا لمسمى الرب تبارك وتعالى، احنا لسه قايلين في معنى قوله من حفظها، قلنا مقدسا لمسماها، فكيف تقدس مسماها وانت تأتي بمعنى مناقض تماما للمعنى الذي يدل عليه هذا الاسم؟ يبقى رزاق يقابلها رزاق، هذا فيه عطاء والاخر ربما يكون فيه منع وربما فيه ابتلاء بمصيبة ونحوه، يبقى يأتي هذا مكان ذاك ونقول انت تتكلم عن الله؟ هذا جهل بالله. فان كان ولا بد ان تضبط لسانك فضبطه في باب الاخبار عن الرب تبارك وتعالى، وليس هذا بعشيق، لكن المهم ان الانسان ياخذ باله، يضع في اعتباره ان هو ممكن يخطئ في حق الرب جل وعلا وهو يتكلم بهذه العاميه. نعم، وسياتي لذلك مزيد بيان عند قوله او عند بيان معنى الالحاد في اسمائه جل وعلا وصفاته. وقال نعيم بن حماد شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه او وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم كفر. وليس فيما وصف الله به نفسه او وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه ولا تمثيل. لا يمكن ابدا ان يتصور ان الله عز وجل يشبه شيئا من مخلوقاته او يضرب له مثل بهذا الايه المخلوق او ذاك. ويقضي هذا الاساس من كل مكلف ان يؤمن بما ورد من الصفات والاسماء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجريها على معانيها الواضحة الظاهرة في لغة العرب، ولا يعطلها أن يجحدها أو ينفي بعضها عن الله عز وجل، ولا يحرفها عن معانيها الظاهرة. ويأتي تفصيل هذه الكلمات عند الكلام على نواقض هذا التوحيد. بدل إيه الأساس الثاني، الله عز وجل قال يد الله فوق أيديهم، يبقى الله عز وجل له يد ولا ملوش يد؟ له يد. هيجي واحد يقول لك طيب انت لو قلت الله عز وجل له يد، ذهن الناس هينصرف الى ماذا؟ الى تشبيه يد الرب تبارك وتعالى بيد الايه؟ بيد المخلوق. وممكن واحد ياتي على منبر ويقول مثلا القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ويشير باصبعيه هكذا، فيتصور اللي جالس امامه ان خلاص اصبحت اليد كيد الانسان فيها أصابع وكذا وكذا. فكان ماذا؟ حتى لو تصور اللي جالس أن يد الرحمن تبارك وتعالى ذات أصابع، إيه المادة؟ ولكن هل يلزم من ذلك أن تكون أصابع كأصابع الإنسان؟ وأن تكون صفة اليد كيد الإنسان؟ نحن نطلق كلمة اليد ويختلف معناها من مخلوق لمخلوق آخر، وبنسلم بذلك ولا لا؟ زي ايه؟ ها؟ تقول ايه؟ ها؟ يد البعير، هل يد البعير كيد الانسان؟ يبقى اذا طالما اثبتنا التفاوت بين ايد وايد من المخلوقات، يبقى من باب اولى ان نثبت التفاوت بين يد الرحمن تبارك وتعالى الذي ليس كمثله شيء، وايد الايه؟ الانسان. وعلى المستمع ان يفهم ده. بعض الناس بيقول لك ده خطأ من الخطيئة، ان هو يفعل هذا لان معنى ان يقول كده يبقى كأنه ايه؟ شبه. هذا كلام غير صحيح. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر حديث القبض قال يطوي الجبار السماوات بيمينه وقبض يده هكذا. هل الصحابة تصوروا ان قبضة النبي صلى الله عليه وسلم هذه كقبضة الله تبارك وتعالى؟ التشبيه هنا ايه؟ في القبض وليس في القبضة. القبض ايه؟ له معنى ظاهر. هو ايه؟ ضم الشيء بعض على بعض هكذا ولا لا؟ خلاص. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قبض الرحمن او قبض الملك يبقى قصد ايه؟ تشبيه القبض وليس تشبيه القبضة، ليقال ان ده تصور او ان ده تصرف ممكن يحمل الناس على تشبيه صفة الرب تبارك وتعالى بصفة الايه؟ بصفة المخلوق. لا، انت لو ادركت الفارق بين الرب تبارك وتعالى والفارق بين المربوب او المخلوق هتسلم بان ليس كمثله شيء، وهتثبت لله تبارك وتعالى ما اثبته لنفسه دون ان تحتاج الى ان تقول لا. ده الغضب هنا ما يصلحش ان احنا نقول الله يغضب. ليه يا سيدي؟ يقول لك لان الغضب في اللغة معناه ثوران دم الانتقام في العروق، والله عز وجل منزه عن ايه؟ عن هذا. ايوه، التعريف ده مين اللي قال؟ مين اللي عرف الغضب بالتعريف ده؟ مين؟ الانسان. فعرفه من واقع الانسان ولا من معرفته بالرحمن؟ من واقع الانسان. هو الانسان بيغضب، لما بيغضب ايه اللي بيجراله؟ بنقول ايه؟ الدم بيجري في عروق او بيحمر. بيحمر ليه؟ لتدفق الدم في العروق، يريد ان ينتقم. ده فين؟ ده في البني ادم. لكن في الله تبارك وتعالى الله عز وجل يغضب الغضب الذي يليق بجلاله. طيب لما يقول لك لا، الغضب هنا معناه ارادة الانتقام. الكلام ده صحيح ولا غير صحيح؟ لانه ده تفسير باللازم. انما الغضب له معنى ولازمه الانتقام. فلما آسفونا انتقمنا منهم. يبقى النقمة حصلت بعد ايه؟ او الانتقام حصل بعد ايه؟ بعد الغضب. فهنا الآية اثبتت الصفة وايه؟ ولازم الصفة او نتيجة الصفة. فلما انت تفسر الغضب بالنتيجة او باللازم يبقى انت ايه؟ يبقى انت ايه؟ نفيت الصفة او عطلت الصفة عن الله تبارك وتعالى. واضح يا جماعة؟ الكلام ده مهم جدا، لان بعض الناس بيتهاون في هذه المسألة ويقول لك المسألة سهلة وفي مذهبين، مذهب للسلف ومذهب للخلف. المهم في الاخر ان الانسان حريص على تنزيه ايه؟ الرب تبارك وتعالى. يعني يلغي صفة من صفات الله وصف بها نفسه ويقول لك ده حريص على تنزيه الله. لا، مش حريص، لانه كالمستجير من الرمضاء بالنار، اراد ان ينجو من خطأ وقع في خطأ ايه؟ اكبر. هو تصور انه هو لما قال ان بلاش نقول ربنا بيغضب لان الناس هتفهم من الكلمة دي تشبيه الله بصفات المخلوقين، فكر ان هو كده ايه اتى بشيء طيب ونسي ان هو نفى صفة من صفات الرب تبارك وتعالى صرح بها او وصف بها نفسه. والسلامة مش لا يعدلها شيء، من اين تؤخذ؟ السلامة باتباع الكتاب والسنة، لان القرآن والسنة بني على ماذا؟ هداية الناس ولا تضليل الناس؟ طيب اذا كانت المسألة دي ممكن تضلل الناس، ربنا هيذكرها في الكتاب ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم هيتحدث بها كيف؟ اذا كانت تحتمل شيء من التضليل بالنسبة للناس عشان ندخل فيها ونقول لا، ده اليد مثلا معناها القدرة او النعم. للأسف الكلام ده انا بركز على ليه؟ لان جل او بل كل اللي درسوا في الازهر او بيدرسوا في الازهر وقعين في الخطأ ده. الاصل عندهم تأويل الصفات، بلاش تأويل، تحريف الصفات كما سيأتي. فيجي يقول له طيب يا اخي الله عز وجل قال بل يداه مبسوطتان. لو فسرت اليد بالقدرة، هل القدرة تنفصل تتجزأ؟ وبالذات قدرة الله تبارك وتعالى. ولما تفسرها بالقدرة وربنا سبحانه وتعالى يقول يد الله فوق ايديهم، ايه الفايدة للآية افادتنا اياها والكل يعلم، الصغير قبل الكبير، العام قبل المتعلم، ان قدرة الله عز وجل فوق قدرة الكل ولا لا؟ فلما الآية نحملها على المعنى ده، يد الله فوق ايديهم اي قدرة الله فوق قدرتهم، افادتنا الآية حاجة؟ افادتنا حاجة؟ مفيش، لان الكل مسلم بان قدرة الله فوق قدرة الصحابة. ده المفروض ان الكلام ده يتقال ايه؟ قدرة الله فوق قدرتهم، ويبقى هم دول مقصود بهم مين؟ الكفار، ليبث الرعب او ليبعث الرعب في نفوسهم ويطمئن مين؟ ويطمئن المؤمنين، كما قال الله عز وجل ويخوفونك بالذين من دونه. فهذا يعطي شجاعة وجرأة قلب وثبات قلب لما يعرف ان قدرة الله عز وجل فوق قدرة هؤلاء ولا لا. فالانصاف لو فسرنا اليد بالقدرة ان يكون الكلام موجه لمين؟ للكافرين، وليس لأصحاب النبي الأمين ومعهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الأساس الثالث اللي هو قطع الطمع عن إدراك الكيفية، فيقتضي من العبد المكلف أن يؤمن بتلك الصفات والأسماء المنصوص عليها في الكتاب والسنة من غير سؤال عن كيفيتها ولا بحث عن كنهها، اي حقيقتها وماهيتها. وذلك لان معرفة كيفية الصفة متوقف على معرفة كيفية الذات، لان الصفات تختلف باختلاف موصوفاتها، وذات الله عز وجل لا يسأل عن كنهها وكيفيتها، فكذلك صفاته جل وعلا لا يصح السؤال عن كيفياتها. ولذلك أثر عن كثير من السلف أنهم قالوا عندما سئلوا عن كيفية الاستواء، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ليه السؤال عنه بدعة؟ واحد يقول لك طيب يعني معنى كده إنكم بتحجروا على الناس أن يسألوا ليتعلموا، ينفع هذا الكلام؟ ليه السؤال عنه بدعة؟ ايوه السؤال عن كيفية، اتكلم عن كيفية. اول حاجة معنى بدعة ايه؟ ما احدث على غير مثال فات. يبقى الاول ننظر، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما سمعوا هذه الايات ولم يسألوا عن كيفية هذا الاستواء، سبق ان ذكرنا ان ما لم يفعله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مع وجود المقتضي وانتفاء المانع، فايه؟ فعله بدعة وتركه سنة، لانه لو كان خيرا لسبقونا اليه. فلما سكتوا ولم ينكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهم سكوتهم، دل على ان السكوت هو الايه؟ المطلوب. لكن السكوت عن ايه؟ عن المعنى ولا عن الكيفية؟ ابحث كتب التفسير لأهل السنة كده هتلاقيهم اتكلموا في معنى الاستواء في اللغة ولا لا؟ قلنا استوى بمعنى على وارتفع، واستوى بمعنى قصد. يتكلموا في المعنى ولا لا؟ يتكلموا في المعنى. اما كيفية الاستواء لا. ليه؟ لان دي مسألة تتعلق بذات الرب تبارك وتعالى. فكما نجهل حقيقة الذات يبقى هنجهل ايه؟ كيفية الصفات. واضح الكلام يا جماعة؟ فده معنى قولهم الاستواء معلوم. يعني لو نظرنا في معنى كلمة استوى هنعرف معناها. والكيف مجهول، يبقى المجهول ايه؟ كيفية الاستواء فقط. والايمان به واجب. ليه؟ لانه خبر جاء في القرآن، وخبر القرآن صدق لا يحتمل ادنى درجات الكذب. انجاز التعبير، المفروض ما نقولش لا يحتمل، هذا هو يعني صدق مطلق. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. نعم. والسؤال عنه بدعة للسبب اللي ذكرناه. فاتفق هؤلاء السلف على ان الكيف غير معلوم لنا، وان السؤال عنه بدعة، وهذه طريقة السلف من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فمن تبعهم يمرون آيات الصفات كما جاءت دالة على المعاني اللائقة بجلال الله. ركزوا في المسألة دي يا جماعة، لأن مشكلة كبيرة جدا. لو فتحت بعض الكتب التي نقلت مذهب السلف في الأسماء والصفات هتجد خطأ جسيم في حق السلف، لأنهم خلطوا بين مذهب السلف ومذهب المفوضة. ايه الفرق بين الاثنين؟ السلف بيتكلموا في المعاني، لأن معنى ان انت تقول الكلمة دي شك عليها، لا تتكلم في ما يتعلق بها من معاني. بالضبط ده زي يعني بعض المصطلحات اللي عند النصارى اللي ممنوع الاقتراب منها. تقول له او هو يقول لك بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد، يا عم ثلاثة يبقوا واحد ازاي؟ يقول لك لا مالكش دعوة، دي مش قضيتك، بس ده كلام عالي عليك ما تقدرش تفهمه. هل القرآن في حاجة غير مفهومة؟ هل يتصور ان القرآن اللي نزل بلسان عربي مبين يكون فيه شيء من الالغاز والاحاد التي لا يمكن ان يفهمها انسان؟ لا، معاني الكلمات السلف يتكلمون فيه زي ما ذكرت لكم الان، لكن يتوقفون عن ايه؟ الكيف فقط. اما المفوضة يقول لك لا مالكش دعوة، طالما الآية دي متعلقة بالأسماء والصفات اوعى تقرب لها، مالكش علاقة بها، ما تتكلمش فيه، لا تتكلم في معنى ولا تتكلم في ايه؟ في كيف. وهذا كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى من أشر المذاهب. طيب، فمن هنا طريقة السلف كانت، أو سلف ومن تبعهم كانوا يمرون آيات الصفات كما جاءت دالة على المعاني اللائقة بجلال الله وكماله من غير تأويل ولا تحريف، ويقولون تفسيرها قراءتها. وده وقع، او هو ده اللي اتى بالخلل عند هؤلاء. تفسيرها قراءتها يعني ايه؟ اقرأها وعديها. لكن السلف رضوان الله تعالى عليهم كانوا اصحاب ملكة لغوية فطرية، يقرأ يعمل ايه؟ يفهم، مش محتاج قواميس لغة تبين له الايه؟ المعاني. فلهذا قالوا تفسيرها قراءتها، هو اول ما يقرأ عارف المعنى، الكلمة دي معناها ايه، وبالتالي لا يحتاج ان يقف عنده، لان اللغة بالنسبة لهم فطرة خليقة. طيب، اللي محتاج يقف ايه؟ اللي هيعمل عقله بقى فين؟ في الكيفية، هو ده اللي هيقف. لكن الصحابة رضوان الله عليهم لعلمهم بالمعاني كانوا يقرؤون ويمرون، لا يحتاجون الى الوقوف كما نقف نحن الان ونبحث هذه الكلمة معناها ايه. عشعش، يعني ايه عشعش؟ هات يا عم قاموس، او اطلع لواحد مثلا بيعرف اللغة العربية، عشعش يعني ايه؟ انما الصحابة عارفين معنى الكلمة ولا لا؟ فمش محتاجين يقفوا عنده. ده الكلام ده احنا بنتكلم في كلمة خارجة عن الايه؟ خارجة عن الصفات. اما بالنسبة لي الذي يحتاج ان يقف هو اللي هيجر تفكيره الى البحث في الكيفية، وهو ده المشكلة. نعم. وطريقتهم اسلم واعلم واحكم، لان للاسف في بعض المنتسبين الى العلم يقول لك ايه؟ طريقة السلف اسلم وطريقة الخلف ايه؟ اعلم واحكم. ازاي يعني؟ طريقة السلف اسلم يعني اسكت وخلاص والسلامة لا يعدلها شيء، لا قلناها قبل كده، اسكت عشان ما تقعش بالغلط، يبقى كده الاسلم. انما اللي جم للاسف بعد كده هم اللي اعلم، عندهم من العلم ما فات من السلف. سبحان الله العظيم، كيف تتصور هذا يا جماعة؟ هذا والله مسبة لسلف الامة وانتقاص من قدرهم، بل عدم وفاء بحقهم. الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم اعلم او خير الناس قرني، هذه الخيرية لا تكون في جانب على حساب جانب، ولكنها خيرية مطلقة. اذا اتكلمنا عن العلم يبقى هم خير الايه؟ الامة علما. اذا اتكلمنا عن العمل يبقى خير الامة عملا. اذا اتكلمنا عن التقوى هم اتقى الناس. اذا اتكلمنا عن الورع هم اورع الناس. وهلم جر خيرية، هنا خيرية ايه؟ خيرية شاملة، ليست في باب دون باب. فلما يأتي واحد ويتجرأ ويقول لك طريقة السلف اسلم، ساكتين وخلاص رايحين دماغهم. اما الخلف بقى اللي جم يقول لك اليد ما اعرفش معناها ايه، والغضب معناها ايه، والضحك معناها ايه، دولك اللي اعلم. سبحانك، هذا بهتان عظيم. مذهب السلف لا مناص عن اتباع الدين، ودعك من كل انا بسميها فزلكات الخلف، لان الخير كل الخير في اتباع من سلف، والشر كل الشر في اتباع من خلف. لان السلف لو كان خيرا لسبقونا اليه، ولا يتصور ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا ياتي على الناس زمان الا والذي بعده شر منه، المقصود بالشر هنا ايه؟ هل الشر في المال والرزق وخصوبة الارض ونزول المطر او انقطاع المطر او نحو ذلك؟ امال ايه؟ في العلم لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. فمن يفقد من أهل العلم في زمان لا يكاد يأتي مكانه مثله، والواقع خير شاهد على ذلك. كنا بنتكلم على بعض العلماء وكتير، مين اللي جه مكانه؟ يعني لو اتكلمنا على الشيخ الألباني كعلم في باب الحديث، مين النهاردة في مكان الشيخ الألباني أو سد مكان الألباني؟ مين؟ كلنا سكت، لأن بالفعل ما فيه. هذا من شر هذا الزمان، إن العلماء الكبار يفقدون ولا يوجد بديل له. وهكذا ستمضي الأيام حتى يأتي الزمان الذي تندرس فيه معالم الإسلام، فلا يكاد الناس يعرفون سوى الشهادة. حديث حذيفة، حديث حذيفة، يورشك أن تدرس معالم الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يعرف الناس او حتى لا يعرف الناس من الاسلام سوى الشهادة. فقال صلة بن زفر: وما تنفعهم شهادة لا اله الا الله، ولا صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا غير ذلك؟ قال: تنجيهم يا صلة من النار، او كما قال رضي الله تعالى عنه. وده خبر عن الغيب، حكمه حكم الحديث المرفوع، لان حذيفة لا يمكن ان يقول هذا من ايه؟ من تلقاء نفسه. يعني معنى ذلك ان الرجل هيقول لا اله الا الله، يا فلان انت بتقول لا اله الا الله ليه؟ يقول: سمعت ابي يقولها فانا اقولها. ده اخر ما بلغه من علم، ولا صلاة ولا صوم ولا شريعة ولا اي حاجة. ده بالتدرج، جيل يعقب دي ينقص العلم تباعا تباعا تباعا حتى تندرس معالم الاسلام بالكل. فلما يجي واحد النهارده ويقول ان مذهب السلف اسلم ومذهب الخلف اعلم، هذا جناية في حق السلف رضوان الله تعالى عليه. وطريقتهم اي السلف اسلم واعلم واحكم، ومن خالفهم محجوج بنصوص الكتاب والسنة المثبتة لهذه الاسماء والصفات واجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والسلف الصالح على الامساك عن التأويل والتحريف. قال الاوزاعي رحمه الله: كنا والتابعون متواترون كثرة كثيرة، نقول إن الله تعالى ذكره فوق العرش، ونؤمن بما وردت به السنة من الصفات. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وهذا التصريح من الأوزاعي يعني الإجماع، إجماع التابعين المبني على إجماع الصحابة المستند إلى صريح الكتاب والسنة. والإمام الأوزاعي أحد الأئمة الأربعة الذين كانوا في عصر تابع التابعين، وهم مالك بن أنس ومن الأئمة الأربعة إذا أطلقت في الفقه يبقى هم الأربعة المعروفين، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. لكن في هذا الباب الأوزاعي قرين مالك، الأوزاعي كان بالشام ومالك كان بالحجاز، وكان في مصر الليث ابن سعد، وكان الإمام سفيان الثوري بالعراق. يبقى هؤلاء كانوا أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين، الأوزاعي بالشام، ليث بن سعد بمصر، وسفيان الثوري بالعراق، ومالك بن أنس بالحجاز. كل هؤلاء مع غيرهم كانوا يقولون، قال: وسئل الزهري ومكحول عن تفسير أحاديث الصفات فقالوا: أمروها كما جاءت. وروي مثل هذا الجواب عن الإمام مالك والثوري والليث، فقالوا جميعا في أحاديث الصفات: أمروها كما جاءت بلا كيف. واحد يقول: طيب لو يقولوا أمروها كما جاءت يعني ايه؟ ها؟ اسكتوا عنها. فانت ليه الوقت بتقول ان التفويض مذهب فاسد؟ وهو معنى قولهم الآن أمروها كما جاءت يعني ايه؟ ها؟ ما تتعرضش لها الحال. ها الكلام ده مقبول ولا مش مقبول؟ تمام. هي جاءت يا جماعه ازاي؟ ها جاءت الفاظا ولا لا؟ الالفاظ لها معاني ولا لا؟ هو ده معنى امروها كما جاءت. هي جاءت عن طريق الفاظ، وهذه الالفاظ لها معاني ولا ملهاش معاني؟ لها معاني. فلما قال امروها كما جاءت اي بمعانيها، ولكن احذروا ان تتعرضوا لكيفيتها. لان كتير من الناس بيفهم كلام العلماء خطأ ويتصور ان هو على صواب فيما يقول، ويقول لك ما هم اللي بيقولوا اهو امروها كما جاءت يعني اوعوا تقربوا منه. نقول له لا غلط، لان هي جاءت بالفاظ والالفاظ لها معاني، يبقى نمرها بايه؟ بمعانيها، ولكن نمتنع من، عشان كده قالوا بلا كيف. لأن يا جماعة هي لها كيفية ولا ملهاش كيفية؟ ها؟ لها كيفية بلا شك، ولكن المشكلة إن إحنا أعجز من أن ندرك هذه الكيفية، إنما ممكن ندرك المعنى ولا لا؟ ممكن ندرك المعنى، إنما الكيفية هي اللي صعبة علينا، ولهذا قالوا أمروها كما جاءت يعني بمعانيها، ولكن احذروا أن تفكروا فيها، لأن مع التفكير في الكيفيات ستفتح عليكم ابواب الشر التي لا تكاد تغلق. يعني بالله النهاردة لو واحد قال الرحمن على العرش استوى، وقرأ في تفسير ابن كثير ان استوى بمعنى على وارتفع، او استوى بمعنى قصد الى السماء، وبعدين دماغه راحت: طيب كيف استوى؟ ودماغه يبدأ يرد: طيب، او خلينا نتكلم في النزول، لان النزول ايه اظهر شوي. يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اذا كان ثلث الليل الاخر نزل ربنا تبارك وتعالى فيقول: هل من سائل، هل من داعي، هل من مستغفر الى اخره. فدماغه يبدا ايه؟ ينزل. يعني لما ينزل هيسيب العرش لوحده؟ العرش مش هيبقى لاحد. طيب ولما ينزل في السماء الدنيا، السماء الدنيا هي والايه؟ واحنا بنقول ان الارض كرويه. طيب ثلث الليل الاخر ما هو؟ ده احنا عندنا هنا ليل، في حته ثانيه ممكن يكون فيه نهار. قال لها يعني معنى كده ان تفاوت الليل والنهار في الاماكن يجعل العرش خالي عن الرحمن تبارك وتعالى في كل وقت. ما هو يبقى هنا ثلث الليل غير هنا، يبقى هنا في الثلث ده وهناك في الثلث ده وفي حته ثالثه في الليل. دماغها يروح في اشياء لا يمكن ابدا ان هو يستشعر حقيقة الاستواء التي تؤثر على القلب. هو لما ربنا سبحانه وتعالى قال الرحمن على العرش استوى، أراد من وراء ذلك أن يمدح نفسه أم أن يشت الذهن في كيفية الاستواء؟ أراد أن يمدح نفسه وأن يطيض هذا المعنى على قلب المسلم فيعظم ربه تبارك وتعالى، إنما يفكر بقى كيف استوى. طيب هينزل، هينزل فين ويعمل ايه وهيسيب العرش ولا العرش هيكون مشغول بغيره ولا كلام كتير جدا ممكن يضيع الانسان، وللاسف الاسئله دي موجوده. ولكن الحكمه تقتضي غلق الباب امام كل سائل يسال هذه الاسئله، لان حتى لو اجابه واحد باجابه عقليه ممكن يقتنع بها وممكن ما يقتنعش ويظل يفكر. عشان كده الامام مالك رحمه الله قال القول ليه لما جاءوا هذا الرجل وسألوا عن الاستواء، قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معلوم، والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما اراك الا رجل سوء، وامر باخراجه من المسجد. لان ممكن المسألة دي ما تكونش واردة على ذهن اي واحد من الجالسين، اول ما واحد يرفع ايده ويسأل السؤال الكل يبدا ايه؟ ذهنه يشت زي ما صاحبنا ذهنه شت. فلهذا اراد ان يريح الناس من شره فقال ايه؟ خرجوه من هنا. وهنا اصل عظيم اشرت اليه قبل ذلك، وهو ان الكلام على الصفات كالكلام في الذات سواء بسواء. فكما ان اثبات الذات اثبات وجود لا اثبات تكييف، فكذلك اثبات الصفات اثبات وجود لا اثبات تكييف. فلو ان قائلا قال لنا كيف ينزل ربنا الى سماء الدنيا، نقول له ايه؟ ها كيف هو؟ هيقول لا اعلم كيفية، فنقول له ايه؟ ونحن لا نعلم كيفية نزول. اذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف وهو فرع وتابع له، فكيف تطالبنا ببيان كيفية سمع الله وبصره وتكلمه واستوائه ونزوله وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ وإذا كنت تقر بأن الله عز وجل حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه سبحانه ثابت في نفس الأمر وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواؤهم. واضح الكلام ده ولا في أي لبس يا جماعة؟ لو أي واحد عنده أي لبس في هذا الباب يقول، يبقى القضية الآن بسيطة جدا وباب التوحيد لا تشحش منه، لكن ربما يكون كثرة الكلام فيه وإعمال العقل في نصوصه هو اللي وصل الناس إلى إيه؟ الخطأ فيه. فالمسألة بسيطة جدا، وأنا قلت لكم قبل ذلك آية واحدة في القرآن اشتملت على أنواع التوحيد الثلاث في سورة مريم، رب السماوات والأرض وما بينهما، ده توحيد الإيه؟ الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادتك، توحيد الربوبية أو الألوهية، الألوهية أو العبودية، هل تعلم له سميا، ده توحيد الايه؟ الأسماء والصفات. خلاص هنا بنتكلم عن توحيد الأسماء والصفات بسيط جدا، بيقوم على ثلاث أساس. الأساس الأول ايه؟ تنزيه الله عز وجل عن مشابهة الخلق وعن كل ما. دي مسألة محتاجة كتير شرح. مسألة بسيطة جدا. وده اللي البعض بيعبر عنه بايه؟ كل ما خطر بباله فالله بخلاف ذلك. يقصدون الكيفية. الامر الثاني. الله عز وجل اثبت لنفسه اسماء وصفات. او النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسماء الله عز وجل كذا. تقول ليه؟ الله عز وجل اسمه كذا وكذا وكذا على حسب ما جاء في القرآن والسنة الصحيحة. بس. لا تتكل اسم يعني لا تضيف اسما الى هذه الاسماء ولا ايه؟ ولا تنفي اسم من هذه الاسماء. كذلك الصفات. الله عز وجل وصف نفسه باوصاف والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه بايه؟ باوصاف. نسلم للنص. فإذا وصف الله عز وجل نفسه بالفرح نثبت الفرح كصفة لله عز وجل. ولكن هل فرح كفرحي لما تأتيني مسرة أو سبب من أسباب الفرح؟ لا. خلاص الله عز وجل يفرح؟ ولكن فرحه ليس كفرحي. الله عز وجل يضحك؟ نعم. ولكن هل يلزم من ثبوت الضحك او اثبات الضحك لله عز وجل ان يكون كضحك وضحكة؟ لا. ولا يشتق منه اسم؟ لا لا لا لا. ما هيأتي فيه بعض القواعد المتعلقة بهذا الامر. اذا احنا بنقول هنا الاسماء نقف عند المنصوص عليه. وهنا اخونا مشعل بيقول ما نشتقش. لا ما تشتقش. لان معنى انك تشتق يبقى انت وسعت المسألة واضفت اسماء لم يرد بها زيت لله في الكتاب ولا في السنة. يبقى انت خرجت عن المعنى اللي احنا قلناه ان الاسماء توقيفيه. وبالمناسبه الاسماء اللي مذكوره في حديث ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنه هو الله الذي لا اله الا هو الى اخره لا تثبت. الحديث لا يثبت. فمنها ما هو ثابت ومنها ما هو غير ثابت. فهنا بنقول انت تقف على الاسماء اللي موجوده في القران والاسماء اللي موجوده في السنه وتثبتها فقط دون ان تضيف اليها اي شيء حتى لو كان فيه معنى حسن. مالكش دعوه. لان المعنى الحسن عندك ممكن يكون مش هنقول يعني قبيح استحاله. ممكن يكون فيه خلاف في درجه حسنه. انت شايفه في اعلى درجات الحسن وانا شايفه في درجه بسيطه جدا. يبقى خلينا مع الايه؟ مع النصوص فقط. للركن الثالث قطع الطمع في ادراك الكيف. لان الله عز وجل قال ولا يحيطون به علما. يبقى نقدر نحصر الاسس دي كلها في كم ايه؟ ايتين اثنين. الايه الاخرانيه اللي احنا ذكرينها دي ولا يحيطون به علما. والايه الثانيه ليس كمثله شيء وهو السميع. فالنص الاول من الايه ايه؟ نفي المشابهة. والنص الثاني اثبات ما اثبته الله عز وجل لنفسه. والآية الثانية ولا يحيطون به علما نفي او قطع الطمع في ادراك الكيفية. يعني كل الكلام اللي احنا بنقوله من ساعة ده بيدور حول الايتين دول. واقل من كده لو ان احنا تصورنا التصور الاخير اللي ذكرته ان ذات الله ليس كمثلها ذات اذا صفاته ليس كمثلها صفة. ولما تكون ذات الرب تبارك وتعالى هي اعظم الذوات يبقى هنثبت لها كل كمال وننسى عنها كل نقص ولا لا؟ واضح الكلام؟ طيب هنا زي ما اتكلمنا في نواقض توحيد الربوبية هنتكلم ايضا عن نواقض توحيد الاسماء والصفات. واولها التشبيه. واظن يعني كلامنا فيه يكفي. اللي هو تشبيه صفات الخالق بصفات المخلوقين. من فعل ذلك نقول انه ايه؟ توحيده لربه عز وجل في الاسماء والصفات توحيد مدخول. بل احنا قرأنا كلام نعيم بن حماد من شبه صفات الخالق بصفات المخلوقين فقد كفى والعياذ بالله. ولكن بعض اهل العلم يقول ان التعبير بالتمثيل اولى، نفي التشبيه، يقولوا لا نفي الايه، نفي التمثيل، لانه لفظ القرآن الكريم، فلا تضربوا لله الامثال، والتمثيل معناه ذكر مماثل للشيء، واهل السنة يتبرؤون من تمثيل الله عز وجل بخلقه لا في ذاته ولا في صفاته، فهم يثبتون لله عز وجل الصفات بدون مماثلة، يقولون ان لله عز وجل حياة لكنها ليست مثل حياتنا، وله علم لا كعلمنا، وله يد لا كأيدينا، وهكذا. بقي الكلام على مسألة التحريف اللي بيسميه البعض تأويل والتعطيل، وايه نقولنا بلا تحريف ولا تكييف، وبلا تمثيل ولا تعطيل. يبقى عندنا اتكلمنا الان على التمثيل، هيبقى عندنا التحريف، ويبقى التكييف والتعطيل، نتكلم عليهم مع بقية القواعد المتعلقة بتوحيد الاسماء والصفات، سائلين الله عز وجل ان يرزقنا واياكم الفقه في الدين. وعلى فكرة كلمة الفقه في الدين مش معناها معرفة احكام الحلال واحكام الاشياء العملية من حلال وحرام فقط، ده الفقه الاكبر هو ايه، علم التوحيد. نسأل الله تعالى ان يحيينا واياكم عليه، وان يقبضنا عليه، انه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه.